نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بهذا اللقاء وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستأذنكم سماحة الشيخ وأبدأ هذه الحلقة بما طلبه الأخ محمد زيد من الرياض، يقول: لقد ابتلي بعض الناس في هذا الزمان بفعل بعض المحرمات والمعاصي، وإذا قلت له يا فلان لما تفعل ذاك قال كل الناس يفعلون هذا ومن عادة قومي وقبيلتي. يسأل يقول: بعض الناس وضع العادات محل العبادات، ما هو توجيه سماحتكم على هذا القول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله جل وعلا ذاما للمشركين: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فذمهم الله لأنهم قدموا عادات آبائهم على شرع الله، وأعرضوا عن الشريعة رضاً بعادات آبائهم الذين مضوا على الكفر والضلال. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على منهج وطريق، فلا بد أن نسلكه وأن نضيع عليه. وهذا خطأ عظيم، أن تقلد على الباطل وتقتدي بأهل الباطل. بل واجب عليك أن تكون منصفا، تقبل الحق وتنقاد له، وافق مذهب أسلافك أو خالفه. فإذا كان أسلافك على ضلال فإياك أو خطأ فإياك أن توافقهم على ضلال وأخطائهم، بل اعتذر لهم بأنهم جهل ولا علم عندهم. أما أن تقلدهم وترضى بأفعالهم هذا خطأ. ولهذا بعض الناس يعمل خطأ، وإذا نصحته وخوفته من الله وبينت له عواقب هذه المعصية قال: الناس يعملون، لست شاذ عن الناس، هذا يعمله الناس. ليس حجة لك، أعمال الناس تحتج بها، احتج بشرع الله. أما أعمال فالأعمال العباد يخطئون ويصيبون، وما والصواب ما وافق الشرع، والخطأ ما خالف الشرع. فإياك أن تغتر بالعادة والتقاليد. انظر إلى هدي نبيك صلى الله عليه وسلم فعمل به، انظر إلى ما دل الكتاب والسنة عليه، انظر ما كان عليه خلفاء رسول الله والصحابة وسائر المسلمين والتابعين لهم بإحسان. هؤلاء ينبغي أن تقتدي بهم. قال الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أي اقتدي بأولياء الله وأهل طاعته، ولا تقتدي بأهل الشرك والضلال. قال الله عن النار: يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا.